بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم تسليما كثيرا. أخذنا في الدرس السابق بعض المسائل وبعض الفوائد في الصحابة وفي التابعين، من هو ما تعرف التابعي أولا، يعني ما من رأى الصحابي سمع منه، من رأى الصحابي أو سمع منه، وزيادة أن يكون صحبه ما يشترط، مجرد السماع والرؤية ولو لم يصحب يعد من التابعين. وهذا أيضا في نظر. والمخضرم ما تعريفه عندك؟ المخضرم من ذاك الجاهلية والإسلام، نعم أحسن، يعني لم يروا النبي عليه الصلاة والسلام في حال إسلامه، لو رآه في حال كفره ثم أسلم بعد موته هل يعد صحابي؟ رآه في حال كفره وأسلم بعد موته، نعم هذا لا يعد صحابي بالاصطلاح، ومخضرم يكون في حكم المخضرم، ما حديثه متصل، إذا روى حديثا رآه في حال كفره ثم أداه بعد إسلامه يعد متصل، لكن يقول إن ليس له مثال صحيح، ما جاء إلا حديث ضعيف في مسند أحمد عن رجل قال التنوخي رسول هرقل أسلم بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم، لكن القصة لم تثبت، ولذلك بعضهم أزال في تعريف المرسل أن يكون ما أضافه التابعي إلى النبي عليه الصلاة والسلام مما لم يسمعه منه، قالوا كيف تابعي ولم يسمعه منه، لماذا هذا القيد؟ قالوا من أجل هذه الصورة، لكن لما كانت هذه الصورة لا وجود لها فعامة العلماء ما احتاجوا إلى أن يتحرزوا في تعريف ماذا في تعريف المرسل، قالوا المرسل ما أضافه التابعي إلى النبي صلى الله عليه وسلم زيادة مما لم يسمعه منه، يعني ما يحتاج إليها، لأن الأصل في التابعي أنه ما سمع من النبي صلى الله عليه وسلم، لكن قالوا هذه الصورة أن يكون رآه في حال كفره ثم أسلم بعد إيمانه ثم أسلم بعد موته، فرواية عن النبي عليه الصلاة صلى الله عليه وسلم متصلة وهو تابعي، رواية عن النبي عليه الصلاة والسلام متصلة وهو تابعي، يعني فيما رآه أو سمعه، والصحيح أنه ما يحتاج إلى هذا القيد لعدم وجود ما يحتاج إلى التحرز منه، ما يوجد مثال صحيح يتحرز منه، ومن أضافه لا ينكر عليه. بسم الله الرحمن الرحيم. قال ابن الصلاح رحمه الله تعالى: الثالثة من أكابر التابعين الفقهاء السبعة من أهل المدينة، وهم سعيد بن المسيب والقاسم بن محمد وعروة بن الزبير وخارجة بن زيد وأبو سلمة بن عبد الرحمن وعبيد الله بن عبد الله بن عتبة وسليمان بن يسار، ذكر أبا سلمة وترك سالما، وقيل بدل نعم اختلفوا في السابق، منهم من يذكر بدل أبي سلمة سالم، ومنهم من يذكر شخصا آخر سيأتي من هو، أبو بكر بن عبد الرحمن بن حارث بن شعب، الظاهر أبو بكر بن عبد الرحمن أبو سلمة بن عبد الرحمن، منهم من يستبدله بأبي بكر بن عبد الرحمن بن حارث بن شعب، منهم من يستبدله بسالم. قال: وروينا عن الحافظ أبي عبد الله أنه قال: هؤلاء الفقهاء السبعة عند الأكثر من علماء الحجاز، كلامه في المعرفة صفحة 43، في المعرفة صفحة 43. وروينا عن ابن مبارك قال: كان فقهاء المدينة الذين يصدرون عن رأيهم سبعة، فذكر هؤلاء إلا أنه لم يذكر أبا سلمة بن عبد الرحمن وذكر بدله سالم بن عبد الله بن عمر ابن عمر. كلام مبارك في المعرفة والتاريخ للفسوي. المعرفة والتاريخ الفسوي الجزء الأول 471. الجزء الأول 471. قال وروينا عن أبي الزناد تسميتهم في كتابه عنهم فذكر هؤلاء، إلا أنه ذكر أبا بكر بن عبد الرحمن بدل أبي سلمة وسالم. كذلك في المعرفة والتاريخ الجزء الأول 352. المعرفة والتاريخ للفسوي الجزء الأول 352، والمعرفة للحاكم مصدر الأول صفحة 43. قال الرابعة والبيتان مشهوران بذكر أبي بكر بن عبد الرحمن. إذا قيل من في العلم سبعة أبو حرين روايتهم ليست عن العلم خارجة، فقلهم عبيد الله عروة قاسم سعيد أبو بكر سليمان خارجة سعيد أبو بكر. قال الرابع ورد عن أحمد بن حنبل أنه قال أفضل التابعين سعيد بن المسيب، فقيل له فعلقم والأسود، فقال سعيد بن المسيب وعلقم والأسود بدأ به. وعنه أنه قال لا أعلم في التابعين مثل أبي عثمان النهدي وقيس بن أبي حازم. وعنه أنه قال أفضل التابعين قيس وأبو عثمان وعلقمة ومسروق، هؤلاء كانوا فاضلين ومن علية التابعين. أما أفضلهم على الإطلاق فهو كما جاء في الحديث أويس القرنسي أتي الظاهر، قال أهل الكوفة يقولون أويس. حديث عمر بن الخطاب في مسلم خير التابعين رجل قال له أويس القرني. وأما سعيد فأفضلهم بالعلم، وقد ذكر العراقي شيئا من ذلك. ولن نكمل قراءة كلام النصارى. قال وأعجبني ما وجدته عن الشيخ أبي عبد الله بن خفيف الزاهد الشيرازي في كتاب له، قال اختلف الناس في أفضل التابعين، فأهل المدينة يقولون سعيد بن المسيب، وأهل الكوفة يقولون أويس القرني، وأهل البصرة يقولون حسن البصري. قال العراقي رحمه الله والصواب ما ذهب إليه أهل الكوفة أويس القرني، لما روى مسلم في صحيح من حديث عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن خير التابعين رجلا يقال له أويس الحديث. قال وقد يحمل ما ذهب إليه أهل المدينة وأحمد أيضا من تفضيل سعيد بن المسيب على سائر التابعين أنهم أرادوا فضيلة العلم لا الخيرية الواردة في الحديث، والله أعلم. هذا محمل طيب. قال وبلغنا عن أحمد بن حنبل قال ليس أحد أكثر فتوى من الحسن وعطاء يعني من التابعين، وقال أيضا كان عطاء مفتي مكة والحسن مفتي البصرة، فهذان أكثر الناس عنهم رأيهم. وبلغنا عن أبي بكر بن أبي داود قال سيدتا التابعين من النساء حفصة بنت سيرين وعمرة بنت عبد الرحمن، لأن كليهما أو كلتيهما اعتنت بالعلم واستفاد الناس من علمهم. قال وثالثتهما وليست كهما أم الدرداء، والله أعلم. أم الدرداء الصغرى وليست الكبرى، أن الصغرى هي التابعية وهي التي أخذ عنها العلم، واسمها هجيمة. الخامسة روينا عن الحاكم أبي عبد الله قال طبقة تعد في التابعين ولم يصح سماع أحد منهم من الصحابة. كلام الحاكم في المعرفة صفحة 45. طبقة تعد في التابعين ولم يصح سماع أحد منهم من الصحابة، منهم إبراهيم ابن سويد النخعي الفقيه، وليس بإبراهيم ابن يزيد النخعي الفقيه، وبكير بن أبي السميط، وبكير بن عبد الله بن أشج، وذكر غيره. قال وطبقة عدادهم عند الناس في أتباع التابعين وقد لقوا الصحابة، منهم أبو الزناد عبد الله بن ذكوان لقي عبد الله بن عمر وأنسا وهشام بن عروة وهشام بن عروة وقد أدخل على عبد الله بن عمر وجابر بن عبد الله وموسى بن عقبة. نعم وجابر بن عبد الله عندي سوى النقاط في غير أماكنها. منهم أبو الزناد عبد الله بن ذكوان لقي عبد الله بن عمر وأنس هنا انتهت الجملة. وهشام بن عروة جملة أخرى معطوفة وقد أدخل على عبد الله بن عمر وجابر بن عبد الله انتهت هنا الفقرة ومعطوف عليها موسى بن عقبة. وموسى بن عقبة وقد أدرك أنس بن مالك وأم خالد بنت خالد بن سعيد بن العاص قال وفي بعض ما قاله مقال. على كل إن هؤلاء يعتبرون تابعين، وأما كون أناس عدوه من أتباع التابعين من أدرك صحابيا ولو مجرد لقي أو سماع يعد تابعيا على الصحيح. كذلك حتى إبراهيم النخعي الصحيح أنه ما سمع من أحد من الصحابة. ما أدري مسألة الإدراك يحتاج إلى تأكد، يعني قد يكون أدرك ولم يسمع. الذي في الذي نذكره أنه أيضا ما أدرك، كأنه ما أدرك. يعني لماذا مثل الحاكم بإبراهيم السويد وترك إبراهيم يزيد؟ يعني من حيث أن الناس عدوه من التابعين وليس ممن سمع منه الصحابة، ليس ممن سمع من الصحابة. له الآن يذكر أناسا عدوا من التابعين وليس لهم سمع من الصحابة، والعكس من ذلك أناس عدوا من أتباع التابعين وقد لقوا بعض الصحابة. يعني يتنبه لهذا، فالصحيح أنه من لم يسمع أحد الصحابة يعد من أتباع التابعين، لأن بعضهم تجاوز فعدوا من التابعين طبقة لم يسمعوا من الصحابة إلا أنهم عاصروا من أدرك الصحابة في نفس الطبقة. الحافظ بن حجر في التهذيب جعل الطبقة السادسة في من السادسة وأظن أيضا السابعة في من عاصر في من لم يدرك أحدا من الصحابة وليس له سماع منهم، يعني أدركهم وليس لهم سماع. يعني السادسة جعل في من أدركوا عصرهم ولم يسمعوا منهم ولم يلقوهم، والسابعة قوم عاصروهم، عاصروا التابعين الذين سمعوا من الصحابة. ففيه نظر على مقتضى تعريف التابعين أنه من رأى الصحابي أو لقيه، وإنما تجوزا وتسامحا يعاد من التابعين لمعاصرته للذين أدركوا الصحابة، من حيث أنه يشملهم القرن، خير الناس قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم، فلعلهم عدوهم من التابعين من أجل هذا، وإلا فعلى مقتضى تعريف التابعي لا يعد من التابعين من لم يرى صحابي ولم يسمع منه فليس من التابعين، إنما هو من أتباع التابعين. وهذا تنبيه من الحاكم على أنه يتنبه لمثل هذا الأمر، بعض من له سماع من الصحابة عده بعض الناس من أتباع التابعين وهو يستحق أن يكون من التابعين، وبعضهم بالعكس من التابعين يعني لم يصح لهم سماع من أحد من الصحابة وعدوه من التابعين وهو يستحق أن يكون من أتباع التابعين إلا أن يكون على سبيل التجوز والتسامح. وقول ابن الصلاح في بعض ما قاله مقال، قال العراقي رحمه الله لم يبين المصنف الموضع الذي على الحاكم فيه مقال، وذلك في موضعين، أحدهما بكير بن عبد الله بن أشج قد عده في التابعين عبد الغني بن سعيد كما سيأتي، وقد روى عن جماعة من الصحابة منهم ربيع بن عباد والسائب بن يزيد، ولم قال لكن لم أرى في شيء من حديث التصريح بسماعه من أحد من الصحابة، إلا أن النسائي روى في سننه بإسناد على شرط مسلم أن بكير بن عبد الله بن أشج قال سمعت محمود بن اللبيد فذكر حديثا. إذن بكير بن عبد الله بن أشج سمع من محمود بن اللبيد. والموضع الثاني أن أبا الزناد لم يدرك ابن عمر، قال في بعض ما قاله مقال، قال وقد لقوا الصحابة منهم أبو الزناد عبد الله بن ذكوان لقي عبد الله بن عمر وأنس وهشام بن عروة، قال الموضع الثاني أن أبا الزناد لم يدرك ابن عمر كما قال أبو حاتم الرازي والحاكم تبع في نعم كما قال أبو حاتم الرازي نعم. إذن هذا الموضع الثاني الذي تعقب فيه على ابن السرة. قال والحاكم تبع فيما ذكر خليفة بن خياط فإنه قال فذكر أنه لقي منهم عبد الله بن عمر. قال وقول أبي حاتم لم يدرك ابن عمر أي لم يدرك السماع منه، فإن أبا الزناد عاش 66 سنة، فقيل توفي في سنة 300، ومات ابن عمر سنة 74 أو سنة 73، فعلى هذا أدرك من حياة ابن عمر 7 سنين أو 8 أو 9 على اختلاف الأقوال في ذلك. وكذلك ابن عمر أنس أبو الزناد نفى سماعه من أنس البخاري كما في العلل الكبير للترمذي. أبو الزناد نفى سماعه من أنس أبو البخاري كما في العلل الكبير للترمذي الجزء الثاني 964 الثاني 964 صفحة 964. خليفة بن خياط احتاج إلى نظر، هل هو من يعتد له بهذا الأمر أو لا؟ يعني أبو حاتم الرازي ينفي والبخاري ينفي فيما يتعلق بأنس، خليفة بن خياط نعم ليس مشهورا بالنقل في السماعات ولا أيضا في الجرح والتعديل، يحتاج إلى نظر هو من يعتد بكلامه أم هو ليس كذلك. قال رحمه الله تعالى وقلت وقوم عدوا من التابعين وهم من الصحابة. ومن أعجب ذلك عد الحاكم أبي عبد الله النعمان وسويدا ابن مقرن المزني في التابعين عندما ذكر الأخوة من التابعين وهما صحابيان معروفان مذكوران في الصحابة والله أعلم. قوم عدوا من التابعين وهم من الصحابة، والعكس من ذلك قوم يعدوا عند بعض الناس من ماذا من الصحابة ولم تثبت لهم صحبة إنما هم تابعون. قال النوع 41 معرفة الأكابر الرواة عن الأساغر، المقصود هنا كبار السن، عن أساغر صغير السن. قال ومن الفائدة في أن لا يتوهم كون المروي عنه أكبر وأفضل من الراوي نظرا إلى أن الأغلب كون المروي عنه كذلك فيجهل بذلك منزلتهما. ومن فوائده أيضا أن لا يظن أن هناك انقلاب في السند، عندما يروي الكبير عن الأصغر لا يظن أنه انقلب السند على الراوي. وقد صح عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن ننزل الناس منازلهم، لم يثبت. الله ماذا ذكره البخاري في مقدمة الصحيح بدون إسناد، وأسنده أبو داود نشقلت ذكره لا مسلم ذكره مسلم في مقدمة الصحيح بدون إسناد، وأسنده أبو داود من رواية ميمون بن أبي شبيب عن عائشة ولم يدركها فهو منقطع ولم يوجد له ما يقويه. قال ثم إن ذلك يقع على أضرب منها أن يكون الراوي أكبر سنا وأقدم طبقة من المروي عنه كالزهري ويحيى بن سعيد الأنصاري في روايتهما عن مالك، أكبر سنا وأقدم طبقة. إذا روى الزهري عن مالك فهذا يروي عن من هو أن يكون الراوي أكبر سنا، يروي عن من هو أصغر منه سنا وأقل طبقة كالزهري ويحيى بن سعيد الأنصاري في روايتهما عن مالك، المشهور أنه العكس مالك هو الذي يروي عنهما. وكبالقاسم عبد الله بن أحمد الأزهري من المتأخرين أحد شيوخ الخطيب روى عن الخطيب في بعض تصانيفه، والخطيب إذ ذاك في عنفوان شبابه وطلبه، ومن أن يكون الراوي أكبر قدرا من المروي عنه بأن يكون حافظا عالما والمروي عنه شيخا راويا فحسب. إذن دخل في ذلك غير السن، يكون الراوي أكبر قدرا بالعلم والإمامة. ومنها أن يكون الراوي أكبر قدرا من المروي عنه بأن يكون حافظا عالما والمروي عنه شيخا راويا فحسب، كمالك في روايته عن عبد الله بن دينار، وأحمد بن حنبل وإسحاق بن راهويه في روايتهما عن عبيد الله بن موسى في أشباه لذلك كثيرا. المشهور في الأكابر الأصغر هو اعتبار السن فقط، لكن هذا أدخله ابن الصلاح فيه أيضا. ومنها أن يكون الراوي أكبر من الوجهين جميعا سنا وقدرا، وذلك كرواية كثير من العلماء الحفاظ عن أصحابهم وتلامذتهم كعبد الغني الحافظ في رواية عن محمد بن علي الصوري، وكرواية أبي بكر البرقاني عن الخطيب، وكرواية الخطيب عن أبي نصر بن ماكولة، ونظائر ذلك كثيرة. ويندرج تحت هذا النوع ما يذكر من رواية الصحابي عن التابعي كرواية العبادلة وغيرهم من الصحابة عن كعب الأحبار، وكذلك رواية التابعي عن تابع التابعي كما قدمناه من رواية الزهري والأنصاري عن مالك، وكعمر بن شعيب بن محمد بن عبد الله بن عمرو العاص لم يكن من التابعين، عمر بن شعيب أن يقول اسم التابعين قد أدرك بعض الصحابة استعقبوا العراقي سيأتي، لم يكن من التابعين، وروى عنه أكثر من 20 نفسا من التابعين، جمعهم عبد الغني بن سعيد الحافظ في كتيب له. وقرأت بخط الحافظ أبي محمد الطبسي في تخريج له قال عمرو بن شعيب ليس بتابعين، وقد روى عنه 79 رجلا من التابعين والله أعلم. قال عراقي رحمه الله في أمور: أحدها جزم المصنف بكون عمرو بن شعيب ليس من التابعين ليس بجيد، فقد سمع من غير واحد من الصحابة، سمع من زينب بنت أبي سلمة ربيبة النبي صلى الله عليه وسلم، والربيع بنت معوذ بن عفراء، وهما صحابيتان. ثم أضاف أيضا غير 20 من جمعهم عبد الغني بن سعيد المصري. قال النوع الثاني والأربعون: معرفة المدبج وما عداه من رواية الأقران بعضهم عن بعض. قال: وهم المتقاربون في السن والإسناد. قال السخاوي: وهو نوع مهم فائدته، أو قال فائدة الضبط، الأمن من ظن الزيادة، أي تظن أنه روى، يعني رواية القرين عن قرينه يطلق عليه مدبج إذا تساويا في السن والإسناد، وقد روى كل منهما عن الآخر، واختلف في اشتقاقه، والذي اختاره الحافظ في النزهة أنهما كديباجتي الوجه، أي وجنتي الوجه متساويتان، ليس أحدهما أقدم من الآخر، يأخذ من ديباجتي الوجه فيكون مستويا من الجهتين. معنى هذا قد روى عنها تساوي في السن والإسناد، وروى كل منهما عن الآخر، ورواية الأقران أعم، تشمل هذه الصورة، وتشمل أيضا إذا روى أحدهما فقط عن الآخر. رواية الأقران يروي عمن تساوى معه في السند في السن والإسناد، وليس المقصود بالتساوي التساوي بنفس المقدار بالسن، المقصود أنهما تقارب سنهما وإسنادهما، ليس المقصود أن يكون نفس السن ما يختلف عنه حتى ولا بعام واحد، إنما المقصود تقاربهم بالسن والإسناد. ومقصودهم بالإسناد أي أخذهم عن المشايخ، عامة مشايخهم أو كثير من مشايخهم اتحدوا فيهم، أخذوا عن مشايخ يسمى أقران، ذكره العراقي. قال: فإن الحاكم نقل التسمية عن بعض شيوخه من غير أن يسميه، والمراد به الدارقطني، فإنه أحد شيوخه، وهو أول من سماه بذلك فيما أعلم، وصنف فيه كتابا حافلا سماه المدبج في مجلد، وعندي به نسخة صحيحة، ولم يتقيد في ذلك بكونهما قرينين، فإنه ذكر في رواية أبي بكر عن النبي صلى الله عليه وسلم، ورواية النبي صلى الله عليه وسلم عن أبي بكر، ورواية عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم، وروايته صلى الله عليه وسلم عن عمر. أما الحافظ فإنه سيقول يكون من رواية الأكابر عن الأصاغر، ما يعني اشترط في تسميته بذلك أن يكون قرينة، يكون الأقرب أن يكون من رواية الأكابر عن الأصاغر، إذا روى الشيخ عن تلميذه يكون من رواية الأكابر عن الأصاغر أقرب. قد ذكر الحافظ بن زهر قال: وإذا روى الشيخ عن تلميذه، صدق أن كل منهما يروي عن الآخر، فهل يسمى مدبجا؟ فيه بحث. أي قال: والظاهر لا، أي الظاهر لا يسمى، لأنه من رواية الأكابر عن الأصاغر، والتدبيج مأخوذ من ديباجته الوجه، فيقتضي أن يكون ذلك مستويا من الجانبين، فلا يجيء فيه هذا أي هذه الصورة المذكورة. لكن هو مجرد تسمية فلا بس، يعني الدارقطني عمم ذلك وغيره اصطلحوا على آخر، كأن أكثر المحدثين على أن ذاك يسمى أكابر عن أساغر. طيب، فإذا أخذ عمن هو قريب منه في السن والإسناد ولم يأخذ الآخر منه، ماذا يسمى؟ أنا أخذت عن وليد، وليد ما أخذ عني، ماذا يسمى؟ من رواية الأقران، ما يسمى مدبجا، ليس كل منا أخذ عن الآخر. إذا مدبج فيما إذا كان أخذ كل منهما عن الآخر، وأدخل الخطيب فيه رواية الأكابر عن الأصاغر، وفيه بحث كما قال الحافظ، فيه نظر. قال: وهم المتقاربون في السن والإسناد، وربما اكتفى الحاكم أبو عبد الله فيه بالتقارب في الإسناد وإن لم يوجد التقارب في السن، وهذا أمر طيب، يعني حتى لو كان السن متفاوت مثلا بينهما 10 سنوات 15 سنة، لكن عامة المشائخ متحد معهم، متحد معه في عامة المشائخ، فهذا قرين، وإن كان متصل ماذا وإن كان مختلفا في السن يسمى قرينا، لأنه أخذ عن نفس المشايخ الذي أخذ عنهم هؤلاء، صار قرينا له من حيث الإسناد. وهذا أيضا يطلق عليه أقران كذلك، وإذا روى كل منهم عن الآخر سمي مدبجا. قال: ربما اكتفى الحاكم أبو عبد الله فيه بالتقارب في الإسناد وإن لم يوجد التقارب في السن، اعلم أن رواية القرين عن القرين تنقسم، فمنها المدبج، وهو أن يروي القرينان كل واحد منهما عن الآخر، مثاله في الصحابة عائشة وأبو هريرة، روى كل واحد منهما عن الآخر، وفي التابعين رواية الزهري عن عمر بن عبد العزيز ورواية عمر عن الزهري، وفي أتباع التابعين رواية مالك عن الأوزاعي ورواية الأوزاعي عن مالك، وفي أتباع الأتباع رواية أحمد بن حنبل عن علي بن المديني ورواية علي عن أحمد. وذكر الحاكم في هذا رواية أحمد بن حنبل عن عبد الرزاق ورواية عبد الرزاق عن أحمد، وليس هذا بمرضي، لأن عبد الرزاق أعلى إسنادا من أحمد، وما أدري إذن هل رواه عبد الرزاق عن أحمد، سيأتي. قال: عندي تعليق في الأسفل. قال: وجه كوني ليس مرضيا أن روايتهما عن بعضهما ليست من رواية الأقران والأقران، لأن الإمام عبد الرزاق بن همام توفي سنة 211، والإمام أحمد مات سنة 241، بين وفاتيهما 30 سنة. عبد الرزاق من شيوخ أحمد، فهو ليس بقرين له. طيب، ننظر ماذا قال العراقي. قلت: والحاكم إنما تبع في ذلك شيخه أبو الحسن الدارقطني الذي سمى هذا النوع بهذا الاسم ووضع فيه مصنفا كما تقدم، ولم يخص ذلك بالأقران، فلا اعتراض حينئذ على الحاكم، لأن الدارقطني ما اختص بالأقران، إذن هو على الاصطلاح الخطأ، الحاكم تبع الدارقطني، والدارقطني لم يخصه بالأقران، الدارقطني سمى المدبج إذا أخذ كل منهما عن الآخر ولو كان من رواية الأكابر عن الأسابع. أسند خلاص، الظاهر أنهم ما ذكروا هذا المثال إلا وقد جاءت، وقد جاء هذا. أين هذا؟ عندك بالتعليقات. ذكره الحاكم في علم الحديث، ولعله أيضا موجود في كتاب الدارقطني، أن الحاكم أخذ عنه. إلهنا سبحانك الله وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك. ماذا تحبون بعد المختصر على ما قلنا التدريب؟ نقرأ فيه حتى إلى النوع 23 ثم ندخل في الشرح العلاني إن شاء الله. النزهة لنا فيها شرح، من أحب أن يسمع موجود بالصوتيات، قد شرحناها من قبل، الذي ما قد درس ننصحه بسماعه جيد، لأن النزهة يعني مر علينا في أثناء دراسة هذا الكتاب الترجيحات وأهمتها من النزهة. النزهة على اختصاره يعني يعتبر خلاصة للتعريفات، يعتبر الراجح فيما تقدم معنا، عامته موجود في النزهة، فينصح بقراءتها، وأنصح أيضا باستماع المسموعات التي ماذا سجلناها من قبل. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك.